الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كنا في اللقاء السابق أخذنا ما ذكره الشيخ أو شرعنا في ذكر في بيان ما ذكره الشيخ صاحب المنتقى بما يتعلق بالآنية، وما يزال هناك شيء من ذلك، ومنه حكم آنية الكفار. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. نعم. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد. والإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب أكثر ما ورد فيه من حيث المشروعية، من حيث الأحكام المتعلقة به، فذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، ولا يعيب ذلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعيب ذلك عليهم، يعني على الصحابة مما كانوا يفعلون ذلك. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ثم ذكر هذا الحديث، هذا حديث جابر في الجواز، يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية، يعني يحصلون يغنمون من آنيتهم وأسقيتهم فيتملكونها في المغانم فيستعملونها. قال: فنستمتع بها، يستعملونها، يطبخون ويأكلون ويشربون ويضعون أمتعتهم فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فلا يعيب عليه. فهذا فيه إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقرار لهذا الفعل، وإقراره عليه الصلاة والسلام دليل على الجواز. لكن الحديث الثاني، طبعا كما نرى حديث جابر لم يذكر فيه أنهم أمروا بغسلها أو كذا، إنما ذكر الإقرار مطلقا. حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. وهذا يعني فيه إشارة واضحة وبرهان لما نحن المسلمين فيه في هذا الزمان. هؤلاء فئة من المسلمين كانوا مع أو في ديار قوم من أهل الكتاب، الآن أصبح أهل الكتاب يعني في مختلف أو المسلمون في مختلف بقاع الأرض مختلطون بأهل الكتاب وبغيرهم، فيحتاجون إلى مثل هذه الأحكام ومعرفتها. بل أكثر من ذلك يعني أواني وأوعية وملابس وما يصنعه الكفار من أهل كتاب وغيرهم من ملابس وأواني وأمتعة بل وأطعمة ونحوها تريد في ديار المسلمين، بل كثير مما يستعمله الناس اليوم من صنع الكفار، فلا بد من معرفة حكمه. أبو ثعلبة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا منها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. هنا أباح الأكل بشرطين: إن لم يجدوا غيرها الأكل فيها، يعني استعمالها إذا كانت مما تستعمل الأكل، بشرطين: الشرط الأول ألا يجدوا غيرها، والثاني أن يغسلوها، يعني لا يستعملوها إلا بعد غسلها، والأمر بغسلها دليل على نجاستها، على نجاستها. ولهذا استدل به بعض من يقول بنجاسة أهل الكتاب بنجاسة الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل آنيته. الحديث الأول ليس فيه أمر بغسل، يعني يقول كنا نستمتع إلى آخره ولم يعب عليهم ذلك. أما هذا الحديث فقال لهم استعملوها بشرط ألا تجدوا غيرها وأن تغسلوها. ولأحمد في رواية أخرى وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون. هنا بيّن الراوي الصحابي رضي الله عنه بيّن العلة التي جعلته يسأل، قال: إنهم يعني أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير المحرم على المسلمين وهو نجس، ويشربون الخمر في آنيتهم، فبين سبب سؤاله وتحرجه، فقال: فكيف يعني كيف نصنع بآنيتهم وقدورهم وهم يفعلون ذلك؟ فجاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على هذا السؤال، وأنه لوجود هذه العلة وأنهم يستعملونها في الخمر وفي الخنزير المحرم النجس، قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها، فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. ورواية للترمذي: سئل رسول الله عن قدور صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس. الحديثان الأولان في أهل الكتاب، الحديث الثالث في المجوس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. ثم ذكر حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، طعام يهودي، فأكل منه. الحديث حديث جابر فيه دلالة كما رأينا على جواز استعمال آنية الكفار من غير شرط، ولهذا استدل به جمهور أهل العلم على الجمهور، يعني استدل به الجمهور القائلون، يعني المسألة هل الكفار الكافر نجس البدن أو لا، هل هو نجس البدن أو لا؟ طبعا ينبني على ذلك أحكام كثيرة. إذا كان نجس البدن فمعنى كل ما يلمسه أو يلبسه أو يأكل فيه أو يطبخه فهو نجس، ومن أو أنه ليس بنجس البدن وعندئذ ما يلبسه أو يستعمله أو كذا إلى آخره لا يكون نجسا. حديث جابر دليل على أن الكافر ليس بنجس البدن، ولهذا جاز استعمال آنيتهم وقدورهم وكذا ولم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولهم أدلة كثيرة، وقد سبق أن ذكرنا بعضها في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، عندما في حديث أبي هريرة وحذيفة عندما صادف أو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فانخنس منه او عدل عنه، ثم سأله لماذا؟ قال اني كنت جنب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. تكلمنا هناك ان مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ان المسلم لا ينجس، مفهومه مفهوم المخالفة فيه ان غير المسلم ان الكافر ينجس. هذا استدل به بعض من قال بنجاسته، ومنهم ما يروى عن مالك وبعض اهل الظاهر يقول انه نجس، لكن جمهور اهل العلم يقولون انه طاهر، وهذا الاظهر والاصح انه طاهر ما لم يتيقن انه استعمل او لبس او شرب او اخذ شيئا نجسا، هذا امر اخر. لكن في الاصل هل هو طاهر البدن ما دام حيا او نجس؟ جمهور اهل العلم على انه طاهر، والدليل على هذا حديث جابر وادله اخرى، منها حل نكاح الكتابيات. حل النكاح الكتابيات سبق ذكره في الباب الذي ذكرناه. الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب يجوز تزوجهن. والتزوج بامرأة من أهل الكتاب معلوم على أن معاشرة الرجل لامرأته لا بد أن يناله شيء من رطوبتها، من عرقها، من ريقها، من كذا إلى آخره. فهذا دليل على، ولم يثبت شرعا أنه أمر الذين تزوج يعني من تزوج بكتابية أن يتطهر طهورا غير ما يتطهره من المسلمة، فدل ذلك على أن الكتابية مثل المسلمة في طهارة بدنها، ما لم يثبت أو ما لم يكن مما لم يقم عليه دليل على النجاسة من بين المسلم أو الكافر، مثل البول والغائط ونحوه. لكن اللعاب، الريق، العرق كذا لم يقم دليل على نجاسته. إذن فالجمهور على أن الكافر طاهر البدن، وهذا يعني فيه تيسير من الشرع، لأنه لو كان يعني حكم بنجاسته لوقع الناس في حرج في تعاملاتهم منذ عصر النبوة إلى الآن، إلى أن ينهي الله الأرض من عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباسا يصنعها ويخيطها ويعملها كفار أهل الكتاب، كان يلبس بردا يمانية، وكان يلبس مما يصنعه غير المسلمين. فمجموع أدلة كثيرة تدل على أن الكافر طاهر البدن ما لم يتيقن نجاسته. لكننا لابد أن نقف وقفة فيها نوع من الاحتياط، وهو ما قاله بعض أهل العلم، وقد ذكره الشيخ ابن تيمية المجد صاحب المنتقى منتقى الأخبار هنا، وهو قوله وقيل إنه يحتاط لما استعملون فيه من الأشياء المحرمة من الخمر والخنزير ونحوها، يحتاط لذلك فتقصى، وإلا فالأصل الطهارة. أصل الطهارة هذا جملة ما تدل عليه هذه الأحاديث. كيف نجمع بينها حديث جابر يدل على الجواز مطلقا، وحديث أبي ثعلبة يأمر بالغسل؟ قال لك إن الأمر بالغسل، جمهور يقولون إن الأمر بغسل آنيتهم إنما هو من باب يعني لاستقذارها وليس لنجاستها، لأنه لو كان لنجاستها ما قال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها. النجس لا يجوز استعماله، والنجس إذا غسل زالت نجاسته بغسل، سواء كان من آنية الكفر أو غيره، فما يحتاج يقول إذا لم تجد غيرها. فكونه قال إذا لم تجد غيرها إشارة إلى أن تركها لاستقدارها وليس ليس لنجاسته، هكذا أجابوا عن هذا. إذن فالغسل، الأمر بالغسل ليس من أجل نجاستها ولكن من أجل استدبارها، فيكون حديث أبي ثعلبة موافقا أو غير مخالف في مع هذا التأويل لحديث جابر. نعم، اسمع ما يقول الشيخ الشوكاني. نعم الشيخ، حديث جابر. حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه، واستدل به من قال بطهارة الكافر، وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف كما قاله النووي، لأن تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم مؤذن بالطهارة. نعم، هكذا قال الشيخ شوكاني، يقول استدل به من قال بطهارة الكافر وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف كما قاله النووي، حكى هذا النووي في شرح مسلم. يقول ووجه الاستدلال كما ذكرنا أن تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كون آنيتهم مظنة الإيش؟ مظنة لملابستهم لها، يمسكونها يأخذونها، ومحلا للمنفصل من رطوبتهم من عرق ولعاب ونحو ذلك، لأنه إذا كان يلبس أشياء يأخذ الإناء ويشتغل عليه وكذا لابد أن يصيبه شيء من عرقه أو نحوه، فما دامت مظنة لذلك وقد أجاز أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاستمتاع بآنيتهم دل ذلك على طهارتهم. نعم، حديث أبي ثعلبة. وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر ومالك، وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم إلى الشافعي قال في الفتح فقد أغرب. نعم، إذن المسألة فيها مذهبان نجاسة الكافر. المذهب الأول أنه ليس بنجس وهو مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. المذهب الثاني أنه نجس البدن والرطوبات ونحوها، وهذا مذهب كليم أو بعض أهل العلم. يقول الشيخ الشوكاني مذهب الهادي والقاسم والنصر هؤلاء من الزيدية، ومذهب مالك ومنسوب إلى الإمام مالك، وقد نسبه القرطبي إلى الإمام الشافعي، ولكن يقول الشيخ ابن حجر في فتح الباري فقد أغرب، يعني جاء بقول غريب، لأن المشهور والمعروف عن الشافعي أنه مع الجمهور، مع الجمهور في القول بطهارة الكافر وعدم نجاسته. نعم، ووجه الدلالة أنه لم يؤذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها. نعم، وجه الدلالة من الحديث قال اغسلوها واطبخوا ونحو ذلك، فأمر بالغسل أولا ثم الاستعمال، وهذا واضح أنه يعني من حيث الظاهر لما أمر بغسلها، يعني لما سأله لم يقل له استعملوها وإنما قال اغسلوها، بل قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واطبخوا فيها أو كذا. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسلها قبل استعمالها هذا دليل على نجاستها، لأنها لو لم تكن نجسة ما أمر بغسلها. هذا وجه الاستدلال من حديث أبي ثعلبة، لكن عليه جواب من قبل الجمهور، ما جوابه؟ ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الوجدان لغيرها، إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة، فليس ذلك إلا للاستقذار. نعم، يقولون الأمر بغسلها ليس لنجاستها بل لاستقذارها، يعني آنية كفار إلى آخره مستقذرة، فالرسول أمر بغسلها من هذا الجانب ليس لأنها نجسة. لماذا؟ هذا تأويل، الأمر بغسلها واضح اغسلوها، لكنه أولوه بأنه أمر بغسلها ليس لكونها نجسة بل لكونها مستقذرة. ما الذي جعلهم يؤولونه بهذا؟ قالوا هناك ما يدل على طهارة الكافر، الأحاديث التي ذكرنا وحديث جابر والآية يعني آية المحصنات وغير ذلك من الأدلة التي تدل على طهارته، فلا بد من حمل حديث أبي ثعلبة هذا الأمر بغسله على محمل يتناسب مع تلك الأدلة حتى لا يعارضها. فقالوا الغسل الأمر بالغسل من أجل الاستقذار لا من أجل النجاسة، حتى لا تتعارض الحديثان يعني أو النصوص الشرعية ويعمل بها جميعا. نعم، ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير، كما ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. وبما ذكره هذا جواب آخر على فرض أن الأمر بالغسل بسبب نجاستها وليس لاستقذارها. يعني الرسول أمر بغسلها نعم، لكنه إما أن يكون أمر بغسلها من أجل استقذارها وهذا تأويل، أو أمر بغسلها من أجل نجاستها، نسلم نجاستها، لكن نجاستها لأنه يلامسها الكفار أو لسبب آخر؟ قال لا، لسبب آخر، وهو أنه يستعملون لما ذكره الصحابي من أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون الخمر. فلما ذكر هذه العلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوها لما يقع فيها من الخمر والخنزير. وهذا في آنية المسلم، لو ابتلي المسلم بأنه يستعمل في بعض آنيته الخمر لا يجوز له أن أو لمسلم آخر أن يستعمل إلا بعد غسلها. فإذا الأمر بغسلها ليس لنجاسة أهل أصحابها بل لما فيها من النجس من استعمال الأمر النجس لعينه. نعم. وبما ذكره في البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ، وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما، والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة. انتهى. هذا جواب آخر، ويقول ما ذكره البحر في البحر من كتب يعني المذهب الزيدي الشيخ الشوكاني معاصر ومواطن لهم في وكان على هذا المذهب ويعرف ما فيه ويعرف فروعه بل كان مرجعا فيه. يقول صاحب البحر ذكر سببا يعني جوابا آخر على الحديث حديث أبي ثعلبة، وهو أنها لو حرمت رطوبتهم رطوبة الكفار رطوبة يعني العراق ونحو ذلك لاستفاض نقل توقي المسلمين منه، توقي الصحابة وغيرهم مما كانوا يتعاملون معهم، لاستفاض يعني انتشر وعرف بين الناس، لاستفاض نقل توقيهم، توقيهم يعني الوقاية منهم والحذر من عدم استعمالها. يقول لقلة المسلمين حينئذ، يومئذ كان المسلمين قلة والكفار كثرة، وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها، أكثر مستعملات الكفار لا يخلو منها ملبوس أو مطعوم، يعني وأكثر مستعملات المسلمين لا يخلو منها ملبوسا أو مطعوما، والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة وانتشار الخبر. فبما أن العادة مثل هذا تستقضي الاستفاضة وانتشار يعني التوقي الأمر بالتوقي ولم ينتشر، فدل ذلك على أنه سائغ وجائز بمعرفة يعني مع إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة به، فهو جاء فدليل على طهارة الكفار وعدم نجاسته. نعم. وأيضا قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب. هذا دليل من أدلة الجمهور أن الله قد أذن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا شك أن الطعام عندما يصنع لا شك أنه يعني سيحصل شيء من العرق أو من كذا أو إلى آخره ممن يصنعه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فلو كان نجسا نقطة من العرق إذا كان نجسا تنجسه. نعم. فقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وقد استوفينا البحث في هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضئ به، وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب. نعم، الذين قالوا بنجاسة الكافر بدن الكافر استدلوا بالإضافة إلى حديث أبي ثعلبة أيضا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقالوا صرح القرآن بأنهم نجس والنجس غير الطاهر إذا فهم، لكن الجمهور أولوا هذه الآية فسروها بمعنى بقوله النجس يعني مشرك يعني إيش نجس معنوي وليس نجسا حسيا. نعم، بدليل الأدلة الأخرى الدالة على طهارة أثاره. نعم، وبدليل أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في وشو أمور متفق على طهارتها أنها رجس، مثل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس نجس، رجس من عمل الشيطان، فوصفها بأنها رجس، وهي بعض وهي ليس قد لا تكون نجسا في عينها، الأصناف أحجار كذا يعني في ذاتها ليس نجسا، الميسر تعامل معين، الأزلام عبارة عن يعني أحجار كانت هذه في ذاتها ليست نجسة، لا نجسة حسية، دل ذلك على أن المقصود بالنجاسة في هذه في كما أن المقصود بالنجاسة في هذه الآية إنما الخمر والميسر النجاسة إيش المعنوية، كذلك في قوله تعالى إنما المشركون نجس النجاسة المعنوية. نعم. أما حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سمخة، إهالة ودك، نوع من الودك اللي هو الشحوم الإيه الشحم المجمد يعني، فأجابه عليه الصلاة والسلام وأكل منه، فالإهالة قال الودك والسمخة الزنخة المتغيرة، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي إلى هذا الطعام، طعام يهودي فأكل منه، وهي إهالة عبارة عن شحم يعني شيء مائع، فأكل منه، لو كان نجسا ما أكل منه صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الشيخ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة، كما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء له بمشركة ومعها مزادة ماء، فأخذ المزادة وأخذ منها الماء وتوضأ، بل وتوضأ من معه من تلك المزادة، فدل ذلك على طهارتها، لأنها لو كانت نجسة، لو كانت المشركة نجسة لتنجست المزادة من لمسها لها، وفي فم المجازة يعني المزادة ونحوها، فإذا سال الماء على موضع يدها أصبح نجسا فلا يصح التطهر به، وقد توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على عدم نجاسة الكافر. نعم. أيضا يقول وعمر رضي الله عنه توضأ من جمرة نصرانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه، واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن. هذه وقفة أو كلمة يعني دقيقة جدا وجيدة جدا من الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأشار إليها وكأنه يعني معايش لواقع حال المسلمين اليوم، يقول إنه إذا كان بل هو كان عايش في الشام، والشام فيه خليط من النصارى وأهل الكتاب، يقول قد رأى بعض أهل العلم أنه إذا كان ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك إذا كانوا من النصارى الذين يتظاهرون باستعمال الخمر والخنزير. طهارة الكافر هذه المسألة التي يعني بحثت جاءت من هذه الأحاديث، والمذهب الجمهور على أن بدن الكافر ورطوبته طاهر، لكن آنيتهم يعني بناء على القول بطهارتهم بصح استعمال آنيتهم، إنما هناك احتمال آخر وهو أنهم قد يستعملون فيها المحرم النجس مثل الخمر وغيره، بل قد يكون الكافر ليس كتابيا بل ملحد يستحل كل المحرمات ويستحل الخبائث من النجاسات، مع قولنا بطهارة بدنه وما ورطوباته، لكن استعمالاته للأواني والأوعية إذا غلب على الظن أنه يستعمل فيها النجس فالأولى غسل، فالأولى غسلها. ولهذا ينبغي للمسلم في زماننا إذا كان في بلد أكثر في بلد غير إسلامي ويعلم أنهم يستعملون النجاسة، يأكلون الميتة لا يذكون مثلا، وهذه عاد أمرها ظاهر في مسألة إذا تيقن أنهم لا يذكونها فهي ميتة إذا نجسة، أو يشربون الخمر في آنية معينة أو في مواعين معينة لي يعني عندهم لتناول الخمر فيها أو نحو ذلك، فالأولى والأحرى بالمسلم أن يغسل إذا اضطر، إذا لم يجد غيرها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسلها ويستعملها. أما الأمور اليابسة التي ليست رطبة مثل الملابس الظاهرة وما يصنعونه من الملابس والمواء والمواء